عليكم بالطبع المذكر التي بين أيديكم ناقص هذه العبارة ولا نكفر بعد قولي شيخ علي. ولا نقول بخلقي ولا نخالف جماعة المسلمين بعد ذلك في ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلهم. هذه اكتبوها بعد ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نخالف جماعة المذكرة المطبوعة هذه ساقطة سهوا. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل بعد ذلك ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذه موجودة عندك. بعديها ولا نخالف بعديها ولا نكفر أحدا بعد ولا نخالف جماعة المسلمين ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. بس هذه الجملة ساقطة عندكم. قال ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة يعني لا نشهد لمعين نقول فلان أنه بالجنة أو بالنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ونستغفر لمسيهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم يعني لا نقنطهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة يعني المقصود بالأمن هو عدم الخوف والإياس والقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإنسان ينبغي دائما أن يكون خائفا راجيا خائفا من الله سبحانه وتعالى راجيا لرحمة الله سبحانه وتعالى فلا تصل به درجة الرجاء عند الله أن تؤمنه كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي والله لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين من أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. أن يفعل الإنسان ما يفعل ثم هو يأمن من مكر الله هذا انحراف. وأن يفعل من المعاصي ثم يتصور أن الله لا يغفر له كذلك انحراف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولذلك قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفي اليأس قال إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لكن هنا المصنف قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام هذا فيه تفصيل إما أن يكون كبيرة من الكبائر. ومتى ينقل عن ملة الإسلام؟ إذا كان أمنه وإياسه مطلق يعني لا يخاف مطلقا أو آيس مطلقا من رحمة الله هذا لا يمكن أن يتصور إلا من كافر. قال ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه وهذا على طريقة كما قلنا لكم المصنف هو على طريقة أبي حنيفة رحمه الله تعالى ما يسمى مرجئة الفقهاء. لأن المرجئة الإرجاء ما معنى الإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان فسمي المرجئة مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى أرجه وأخاه أرجه وأخاه أي أخره. والمرجئة أصناف غلاتهم هم الجهمية الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة يعني من عرف ربه فقد آمن وبهذا المعنى أن إبليس مؤمن أبو جهل مؤمن لأنهم يعرفون الله سبحانه وتعالى بل قال الله عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وبعدهم يأتي إرجاء المتكلمين الذين يقولون أن الإيمان فقط تصديق. يعني ماذا مقصودهم بهذا؟ يعني مجرد إنسان صدق خلاص صار مؤمن كامل الإيمان، حتى لو لم ينطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه، وهذا لا شك أنه غلط. أخف الناس في قضية الإرجاء هم مرجئة الفقهاء الذين يقولون أن التصديق وقول اللسان، سموهم مرجئة الفقهاء نسبة إلى أول من قال به وهو حماد بن أبي سليمان، واتبعه على ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى، واتبعه المصنف في هذا. فالخلل العقدي في هذه في هذا المتن هو مسألة الإيمان، ولذلك هنا قال: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، لأن الكفر عند المرجئة فقط الجحود. وينبغي أن يعلم أن الكفر عند السلف إما أن يكون بجحود أو استكبار مبني على تأصيل القلب، إما أن يكون تصديق وإذعان مقابله تكذيب واستكبار. فبعض الناس مصدق بالأمر لكنه مستكبر. شخص يقول لك: لماذا لا تصلي مثلا يا فلان؟ يقول لك: أنا مؤمن في صلاة، لكن لا يليق بي أن أجعل رأسي أسفل من أستي. هذا كافر. أو امرأة تقول: لماذا لا تلبسين الحجاب؟ تقول: هو والله جاء في الكتاب والسنة، لكن هذا رجعية وتخلف. هذا كفر، هذا إباء واستكبار. ولذلك إبليس إلا إبليس أبى واستكبر، قال: أنا خير منه، أمرك لا محل له من الإعراب. فهذا اسمه كفر استكبار، ومصدق بالله مصدق بوعده، ولكنه ليس بمذعن للأمر. ولذلك فرق بين شخص يشرب الخمر وهو عالم أنه محرمة، وشخص يشربها وهو منتشد بها ومتكبر على أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا الثاني كافر لأنه مستكبر، والثاني الأول هو مؤمن ناقص الإيمان فاسق بكبرته مؤمن بإيمانه. فلذلك قال هنا: والإيمان هو الإقرار باللسان تصديق بالجنان. هذا إرجاء الفقهاء وهو أخفه والصحيح، كما قال السلف لهم عبارات في الإيمان، إما قالوا تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وأفضل من هذه الجملة قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال: وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، نؤمن به كله، لا على طريقة اليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فهذا لا شك أنه كفر، مثل كفر العلمانية والليبرالية. قل لك: الدين إنما هو محصور في دائرة العبادات، المسجد لك الصلي صلي، لك الصوم صوم، تحج، ما في إشكال، لكن لا علاقة الدين بالسياسة والاجتماع والاقتصاد. هذا نفس اليهود الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لو الإنسان آمن ب99% من الشرع وكفر ب1%، بل 1,000,000، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. قال: والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، ليس بصحيح، بل الإيمان يتباعد، بل التصديق يتباعد. يعني بعض الناس تصديقه ليس كتصديق غيره، وهل تصديق أبي بكر الصديق كتصديق الغير؟ فلذلك سمي الصديق صديقا لأنه من أعظم المصدقين لله سبحانه وتعالى. وبالتالي لما جاءه المشركون قالوا له: صاحبك يزعم. هم الآن المشركين جايين فرحانين، قال: الآن من أبو بكر سيكذب بهذا النبي. قال له: صاحبك يقول أنه راعى القدس وطلع على السماوات السبع بليلة واحدة، ما قال لهم مثلا تعالوا نشوف لا خبركم يمكن يكون غير صحيح، قال إن قال ذلك صدق خلص. إذا قال صدق. بعض الناس يأتيه بعض الآيات بعض الأحاديث ولا يعلم آية أو لا يعلم حديث، يقول لك لا خلينا نروح نتأكد أول. نقول إن صح الحديث فهو مذهبي كما قال العلماء، يصدق الإنسان، وليس معنى ذلك الإنسان أن يذعن لشيء ليس بحق. والإيمان واحد وأهله في أصل سواء ليس بصحيح، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى. وهذا الحقيقة يرد على مرجئة الفقهاء. طيب أنتم الخشية والتقى الحقيقة هي من الإيمان، هي من الإيمان، فإذا كان هناك تفاضل بالخشية والتقى إذن هناك تفاضل بالإيمان. فلذلك هم لا يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا خلاف منهج السلف ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، لأن بعض الصوفية يقولون أن فلان ولي أو فلان أولية، ويسيطرون على الناس بهذه الولاية تبعهم، يقول لك فلان دستور من خاطره، وفلان بيقول لك عنده اسم الله الأعظم روح بيت عنده استخارة. هون بقول لك المؤمنون كلهم كل واحد مؤمن هو ولي لله، مجرد أن نطقت بشهادة التوحيد ودخلت في الإسلام عندك من الولاية ما عندك من الإيمان. فلان ولايته 10%، فلان ولايته 20%، 30% إلى آخره، كلهم أولياء الرحمن كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. وكل إنسان عنده درجة. شخص يشرب الخمر وإذا قالوا له روح اسرق يقول لك لا أخاف، إذن هو يتقي بالسرقة ولا يخاف بالخمر، فعنده تقوى وعنده إيمان، لكنه عنده نقصان من جانب آخر، فهو ولي من هذا الجانب لكنه عدو من جانب آخر. ولذلك الإنسان قد يكون فيه من الولاء والبراء بحسب ما عنده، فنحن نتولاه ما عنده من الإيمان ونتبرأ ما عنده من العصيان. فكلهم أولياء للرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلما كان الإنسان متبعا للحق كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، كما جاء في حديث جبريل. وطبعا عندما يقال القدر خيره وشره هذا بحسب المقدور، لأن القدر إما أن يكون معني به الفعل وإما أن يكون معني به المفعول، يعني مفعول عليك. المرض قدر مقدور، الزلازل مقدور، فهنا يوصف بخيره وشره. فما يسر الإنسان هذا خير، كالصحة والولد والمال وما شابه ذلك، وما يضر الإنسان كالمرض والمصائب وكذا هذا الشر بالنسبة للإنسان. فنؤمن بذلك أنه من الله تعالى، لكن ارتفع فوق إلى فعل الله الذي هو القدر، هذا لا يوصف إلا بالخير، والخير كله إليك والشر ليس، والخير كله بين يديك والشر ليس إليك. فالزلزال، زلزال تسونامي حدث شر على الناس، قلبهم فوقاني تحتاني، لكن من الله شو بتقول؟ خير حكيم. ألقى عندما نأتي نقطع يد السارق، فإذا نظرت إلى السارق شر وقع عليه، وإذا نظرت إلى القاضي تقول جزاك الله خيرا. جاء الأب يؤدب ابنه، الابن يصيح ويبكي، فهو شر وقع عليه. لكن نقول الأب جزا الله خير يا أخي، والله إنسان مستقيم يؤدب ابنه، لكن بالشيء المعقول مش ضربة فنية قاضية تعطيه تأديب. يطعمه الدواء المر هو يبكي الولد ما يريد الدواء المر، لكن يجبره على ذلك. إذا نظرت إلى الولد هو واقع عليه الشر، وإذا نظرت إلى الفاعل يقول جزاك الله خير. وهكذا إذا لما يقال القدر خيره وشره بحسب المقدور الواقع على الإنسان يقال خير وشر، أما بحسب القدر الذي قدره الله من فعله فكله خير لأنه له الحكمة البالغة. قالوا ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله، أي في الإيمان، التفريق في الإيمان، لا نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض، لكن يجوز التفريق بين الرسل في التفضيل، أفضلهم لا شك أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وأفضل الخمسة إبراهيم ومحمد، وأفضل الخمسة الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. قال ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. وهذا رد على الخوارج الذين يقولون أصحاب الكبائر هم خالدون في نار جهنم، إذا شرب الخمر ومات ما تاب إلى نار جهنم خالدا فيها أبدا، وهذا ليس بصحيح. إذا تاب في الدنيا تاب الله سبحانه وتعالى عليه، إذا مات على هذه الكبيرة وهو مؤمن موحد فهو إلى مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويوم القيامة يقول أخرج من في النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان. ولما يدخل المؤمنون الجنة يقولون يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، لكن لماذا هم في النار؟ للكبائر. قال اذهبوا فأخرجوهم من النار، لأن المشي على الصراط قال فناجي المسلم وناجي المقدوس ومقدوس مدفوع بالنار، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وهذا أهمية التوحيد، وإن لم يكونوا تائبين، لأن من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه، والتوبة تجب ما قبلها، بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته، يعني من الجاحدين الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، جاء بهذا الدعاء اللطيف، وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، اللهم يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، وهذا رد على الخوارج الذين لا يرون الصلاة وراء المقصر من أصحاب الكبائر وغيره، فإذا كان الإمام مقصر وهو فاجر، يعني المقصود فاجر يعني يفعل كبائر، فصلاته صحيحة إذا صلى لنفسه وصلاته صحيحة لغيره، لكن الأفضل أنك تأتي إلى المساجد التي فيها أقرب إلى السنة وأقرب إلى الطاعة، لكن لم يكن هناك إلا هذا الإمام الذي أمامك فلا يجوز لك أن تترك الصلاة مطلقا بحجة أن هذا فيه تقصير. يقول شيخ الإسلام وترك الصلاة مطلقا والصلاة في البيت بحجة التقصير ببدعة أو بفسق فهذا من منهج أهل البدع، لأن الشيطان قد يلبس على الناس يقول له لا تصلي صلي في البيت. من منهج أهل السنة نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، إذا كان من المسلمين وليست بدعته مكفرة وفعله مكفرة فنصلي وراءه والصلاة صحيحة، وكذلك على من مات منهم، يعني شخص جاء مات وهو موحد لكن عنده تقصير، يقول لك فلان مات لكنه شارب خمر بيصلي بيشرب خمر نصلي عليه، لكن لأهل العلم ولأكابر الناس أن يتركوا الصلاة على بعض أهل الكبائر من باب الردع والزجر لهم، يعني كإمام يقتدى به، قالوا له والله فلان كذا، قال أنا أصلي على صاحبكم أنا لن أصلي، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من باب الزجر. رأينا بعض الشباب بدأ الوقت، شفنا ترك الصلاة، قلنا ليش ما بتصلي على فلان؟ يقول لك من السنة ترك الصلاة على بعض الكبار. قلنا له أمثال الإمام أحمد مثل حجاتك أنت، مين بده داري فيك صليت اللي ما صليت؟ انسحب من الصلاة صلاة الجنازة، قال إنه من باب لا يصلي عليه. مو أمثالك أنت، أمثال الذي يقتدى به. يعني إحنا تركنا الصلاة ما حد حاس فينا صلينا ولا ما صلينا، لكن لما يقال الإمام فلاني لم يصلي، ابن باز ابن عثيمين مثلا في العصر هذا لم يصلي على فلان، له أثر في زجر الناس ورجعهم، والحمد لله رب العالمين. نكمل إن شاء الله نصف ساعة بعد الصلاة، اصبروا معنا. بقى شوي Terima kasih.